تفضل. انا صليت الفجر وان شاء الله انا هذه رؤيا، نسال الله ان تكون صالحه وطيبه ومن من عند الله عز وجل ان شاء الله. فمكثت في المسجد ثم رجعت الى البيت ونمت، فصراحه رايتك في المنام. نعم يا خير، يعني الحمد لله كنا نتشاور بمصلحه بصالح المسلمين. الله يبشرك بالخير. وبعدين نظرت الى السماء ووجدت يعني زي قناديل من نور ما شاء الله. قلت لك يا شيخنا انظر الى السماء، قلت لي ماذا هو يا ابو عبد الرحمن؟ قلت لك انظر الملائكه والنور الخير من السماء ما شاء الله. قلت تعال نسجد سجد شكر لله عز وجل. الحمد لله انا وياك سجد شكر. الحمد لله، خيرا رايت وشرا وقيت. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير وبشرك الله بالخير. احببنا ان نخبرك اياها يا شيخنا. ايه جزاك الله خير. واياك يا شيخنا وجزاك الله خير وطال الله في عمرك ومتعك في صحتك وفي عمرك يا شيخنا. الله يبارك فيك ويستجيب منك. الله يبارك فيك يا شيخنا. اهلا وسهلا. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.